فيها، فالاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب. نعم. أما الاشتراك في الملك فهذا يكون في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، وأما الغنم فليس فيها اشتراك. نعم. فلو أن أخوين قالا نريد أن نشترك في خروف نضحي به عن أنفسنا، أو أن زوجين قالا نريد أن نشترك في خروف، أنت مثلا تدفع 500 ريال وهو يدفع 500 ريال، هذا لا يجوز في الغنم، وإنما في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص. ولكن يمكن أن ننتقل إلى الاشتراك في الثواب، يمكن أن يشترك في الثواب، وهذا يقودنا إلى القسم الثاني وهو الاشتراك في الثواب. ومعنى الاشتراك في الثواب أن مالك الأضحية يشرك معه في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، هذا لا بأس به، ولا حد لهذا الاشتراك. يعني لو أراد أن يشرك مثلا 10 أو أكثر لا بأس، فله أن يشرك ما شاء وفضل الله واسع. مثال ذلك، اشترى رجل أضحية من الغنم وأشرك أهل بيته وأشرك والديه وأشرك بعض أقاربه وأصدقائه من الأحياء والأموات، يسمي يا شيخ يسميهم أو بالنية وتكفي النية، فهذا لا بأس به. فإذا عندنا الاشتراك في الملك هذا لا يكون في الغنم وإنما في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، والاشتراك في الثواب لمالك الأضحية أن يشرك معه في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات من غير حصر بعدد معين. وأما ما سألتم عن هل تكفي الأضحية عن الإنسان وأهل بيته، نعم هي ليست واجبة فتكفي، لكن لو كان من أهل البيت من له مال، كان يكون مثلا له زوجة وموظفة أو يكون له أبناء وموظفون، فلا شك أن الأفضل أن من كان قادرا على أن يضحي بنفسه أنه يضحي. وذلك لأن أضحي عمل صالح وذبحها من تعظيم شائر الله عز وجل، بل إن التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي والهدايا من أفضل الأعمال الصالحة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات المالية النحر أو الذبح، وأفضل العبادات البدنية الصلاة، ولهذا جمع الله تعالى بينهما فقال: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهي عمل صالح وشعيرة، فمن كان قادرا من أهل البيت على أن يضحي عن نفسه فلا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وإن ضحى عنهم رب البيت وأشركهم في ثوابها فلا بأس، والأمر في هذا واسع والحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. قبل أن نستقبل الاتصالات هناك مجموعة من الأسئلة يعني جمعتها حول الأضحية وهي تكررت كثيرا. أولا الشيخ، التسمية والتكبير، هل هناك صيغة يا شيخ؟ التسمية واجبة والتكبير مستحب. والصيغة أن يقول بسم الله ولا يزيد، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمة هنا ليست ليس مناسبا ذكرها، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذه منك ولك، اللهم إن هذه أضحية عني مثلا أو عن فلان أو فلانة، ويذبح. ولم يثبت أكثر من هذا. ما جاء في بعض الروايات أنه يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، هذا لم يثبت. فلم يثبت إلا هذا الذكر فقط، بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذه منك ولك، اللهم إن هذه مثل عني أو عن فلان. إذا كان له يا شيخ جيران من غير المسلمين هل يهدي لهم؟ الهدية بابها واسع، لا بأس. الهدية بابها واسع، والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم أحسن الله عليكم. وأحد الإخوة يا شيخ أيضا سأل عن شرائها دينا، يريد أن يقترض من البنك ليشتري أضحية. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا السؤال، أن رجل يريد أن يقترض ليضحي، قال: يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه. إذا كان له دخل ثابت أو مرتب أو وظيفة وأراد أن يقترض على رجاء أن يسدد ثمن الأضحية قريبا فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن الأضحية ليست واجبة، يعني بعض الناس يعتقد أنها واجبة، هي ليست واجبة، هي سنة مؤكدة. أحسن عليكم. وبالنسبة يا شيخ لمن أراد أن يضحي، هل يجب عليه أن يشهدها؟ لا يجب عليه، وإنما يستحب، لو أنه وكل من يذبحها وهو غائب فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يحضر ذبحها، لأن الأضحية ليس المقصود لحمها، وإنما المقصود تعظيم الله عز وجل عند الذبح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فإذا الغرض من الأضحية وتعظيم الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء، وليس المقصود من الأضحية اللحم. نعم أحسن عليكم. أم عبد الله يا شيخ أيضا سؤالها حول الأضحية، تقول هل يجب على الزوج أن يشتري أضحية لزوجته من ماله؟ لا يجب عليه، لا يجب أن يضحي عن نفسه فضلا عن غيره، وإنما هذا مستحب. فيستحب أن يشتري أضحية ويضحي عن نفسه وعن زوجته وعن والديه وعن أولاده وعن أهل بيته، هذا مستحب استحبابا مؤكدا. والعجيب أن بعض الناس ينفق أموالا كثيرة في الترفيه وفي السفر وفي النزهة وفي الكماليات، فإذا أتت الأضحية قال ما عندي مال. طيب والترفيه عندك مال، والسفر السفريات والكماليات، فإذا أتت أمور العبادة قال ما عندي مال. فسبحان الله يعني تجد بعض الناس في أمور العبادة يعني يأتي البخل والتقتير والشح، أما في أمور الترفيه والكماليات تجد أنه ينفق ببذخ. نعم صحيح. مشكلة إذا كان مقتدرا يا شيخ، يعني بعض المقتدرين أحيانا يؤجل اليوم الثاني والثالث، يشتري في اليوم الثالث أقل سعرا يعني. أي نعم. الله مستعان. استأذنك استقبال اتصالات يا شيخ. الأخ محمود، تفضل أخي محمود. محمودي تفضل يا محمودي. عليكم السلام، حياك الله محمودي، تفضل. وشلون محمودي؟ أخي أيوة. أها. فهل أنتم ماذا؟ أخوك يريد أن يشتري أضحية لكم جميعا تشتركون فيها. هو غني يريد أن يشتري لكل واحد منكم أضحية. أها طيب. أنت بإمكانك أن تشتري، لكن هو يريد. هل يريد أم لا؟ طيب. والسؤال الثاني؟ لا هذا فقط. شكرا لك. الأخت عائشة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي عائشة. بليز سألت البارحة سؤال ولم تجيبوني عليه. ما السؤال كان يا عائشة ذكريني؟ سؤالي دي طلع اسمه في قلعة الحج. ولكنه أي تذكر أجاب الشيخ أمس عن السؤال. لم أجب عليه. ما أجاب؟ طيب واضح، أنا تذكرت السؤال، أعرضه على الشيخ سعد إن شاء الله. لم أجب عليه. سيجيب الشيخ إن شاء الله اليوم بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك يا عائشة. شكرا. الأخت أم خالد تفضلي. أم خالد. الأخ سالم. أخي سالم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل سالم. في وحدة تبي توقف واحد يحج عنها وما تقدر تفضح، يعني ما تبغى حج. أها. تدفع فلوس يعني فما تبي. هي ما تستطيع الحج الآن؟ والله تقريبا ما تستطيع، عمرها 40 يعني. عمرها 40؟ أيوة. ما زالت شابة يعني، ما عندها محرم، ما عندها ولا وشلون؟ عندها أطفال بس يتسوق يعني، يمكن ما بدي يتسوق يعني. شلون يا سالم، في شيء بتستفسر عن شيء؟ يعني يسوف يعني، هي تريد ان تذهب الحج في كل سنه، يقول العام القادم يعني. ولا لها ابناء؟ لا بنت فقط صغيره. ما لها اخوه؟ طيب او اب مثلا او؟ نعم لها. لا ما لها. نعم ما لها احد ابدا لهذا الزوج؟ ايوه فقط. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك يا سالم. الأخت أمة الله من الإمارات تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أمة الله. سمحت عندي أختي يعني غير متزوجة. لدي أخت غير متزوجة غير متزوجة، وهي الشيء تروح زيارة للسعودية، ولو في إمكانية للحي من هناك يعني هل يجوز حجة هذه الطريقة ولا؟ وشلون أي طريقة تسألين عنها؟ أنها تحج يعني بدون تصريح؟ أيوة هي تروح زيارة ستذهب. أيوة أيوة، وفي إمكانية تخش مش تحج يعني. طيب فهل هذا من غير تصريح يعني مقبول الحجة ولا؟ طيب لماذا لا تأخذ تصريحي؟ هي هتروح زيارة يعني هي مش مهمة، هي رايحة شكل. طيب زيارة. طيب طيب تسمعين تسمعين الإجابة إن شاء الله أمت النهر. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أمت الله. الأخ سالم من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سالم. شيخ عندي جلسة حسينة. يلا الأول. السؤال الأول إني أعمل بالمناوبة. تعمل؟ وعندما تحضر صلاة الجمعة. أها. وبما بما رأينا أن المسجد بعيد عني. نعم. عن موقع العمل ثلاثة أو أربعة كيلومتر. نعم. فهل أطلق العمل للذهاب للجمعة؟ أو يجوز أن أصلي في موقع العمل؟ طيب اسمع يا طبيعة عملك ما هو؟ طبيعة عملك أنت فيما لو تركت العمل وذهبت للمسجد حارس حراسة ما في غيرك أنت؟ نعم لوحدك أنت في المناوبة هذه وما تستطيع ترك المكان؟ لا في هناك ستة أشخاص. حارس ماذا؟ ستة أشخاص أنتم؟ هو ستة مؤسسة. يا سالم سالم نعم. أنت تقول عددكم ستة أشخاص؟ نعم. وكلكم تجلسون ما تصلون في المسجد؟ لا نصلي في موقع العمل المسجد الساعة الجمعة. أي جمعة تحديد لو راح خمسة وبقى واحد. طيب ويا سالم فيما لو تركتم هذا المكان في مشكلة؟ نعم في مشكلة. نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب هل يمكن التناوب بينكم يذهب ثلاثة وينتظر ثلاثة؟ طيب فقد الاتصالات. طيب الأخت حنان من الجزائر تفضلي. تفضلي حنان. أريد أن أكلم الشيخ في موضوع. نعم تفضلي. نعم حنان نسمع. أنت على الهواء يسمعك الشيخ. تفضلي حنان يلا نسمعك تفضلي. طيب يعني تريدين رقم الشيخ؟ أريد طيب طيب تواصلي. طيب طيب تواصلي مع الأخوان في التحكم. طيب يا حنان خلي طيب طيب الأخوان يتواصلوا معك يعطونك رقم الشيخ. شكرا لك. الأخ عبد الإله تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حياك الله عبد الإله. هل يجوز هل لو أتيت المقبرة هل يعلم هل لو أتيت للميت في المقبرة هل يعلم بوجودي لزيارتي؟ طيب طيب واضح. شكرا لك عبد الإله. طيب إذن يا شيخ محمودي يقول بأن أخاه رجل غني ويريد أن يشتري لإخوته أضاحي، يقول أنا بإمكاني شراء الأضحية فهل يجوز هذا؟ كل الأمرين جائز، يعني لو أنك قبلت من أخيك أخوك مأجور على ذلك، وهذه صلة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، هذه هدية من أخيك لك لا بأس بهذا. نعم. وإن لم تقبل واشتريت أضحية بنفسك فلك ذلك، الأمر في هذا واسع. الحمد لله. الحمد لله. الأخت عائشة يا شيخ سؤالها بالأمس تقول بأن والدها رحمه الله كان ينوي الحج وخرجت له القرعة وتوفي قبل أداء الحج، مريض وتوفي، تقول بأن هناك من قال بأنها ستكتب له حجه لكن لم يحج. ما حج، مات قبل الحج. هو يؤجر على نيته. نعم يؤجر على نيته، لكن القول تكتب له حجه لا دليل عليه. نعم الحمد لله. هو يؤجر على نيته، والله تعالى يقول من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. فهو قد نوى الخروج في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضات الله سبحانه، فنرجو أن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب. وأرى أن لا تدخل الأخت في يعني هذه التفاصيل، هل يكتب له حجة أو لا يكتب له حجة، فضل الله واسع. فضل الله واسع، وهي لا تستفيد من هذا السؤال. نعم صحيح. لا تستفيد من طرح مثل هذه الأسئلة، وإنما يرجى له الثواب. لكن إذا كان قادرا على الحج ولم يحج حج الفريضة فيلزم الورثة أن يحججوا عنه من تركته، يلزمهم أن يستنيبوا من يحج عنه من تركته إذا كان لم يحج حج فريضة. نعم أحسن الله عليكم. أما إذا كان حج فريضة فلا يلزمه ذلك. أحسن الله عليكم. الشيخ هنا الأخ سالم يقول امرأة بلغت 40 ولم تحج وزوجها يسوف في كل سنة يقول العام القادم، هل لها أن توكل شخصا يحج عنها؟ ليس لها أن توكل لأنها ترجو أن تحج في المستقبل. نعم. ولا زال عمرها 40، لكن عليها أن تجتهد مع زوجها، وهي لو أرادت منه أمر من أمور الدنيا لا لحت عليه وكانت تريد منها يذهب بها للسوق ويذهب بها لأمر من الأمور الدنيوية، فإنها تجد من الوسائل ما تجعله يذهب بها. صحيح. كذلك أيضا في الحج تبدأ من الآن، من الآن للعام القادم وتستحثه على ذلك فهو خير له ولها. لكن هذا ليس مبررا لأن توكل من يحج عنها وهي قادرة على الحج وما بقي إلا مسألة المحرم. نعم. وزوجها أيضا لم يمانع لكنه يعني يسوف فقط، ومسألة التسويف يمكن أن علاجها بأن تستحثه أو تطلب من له تأثير عليه أن يكلمه في ذلك. نعم. ولا تستعجل في التوكيل. لكن إذا كان هو قد حج حجة الإسلام الفريضة هل يأثم يا شيخ؟ لا يأثم، لا يلزمه أن يحج بها. نعم. حتى لو لم يحج حجة فريضة لا يلزمه أن يحج. نعم. بها إلا إذا أراد أن يحج عن نفسه وحج بها، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على الإنسان ولم يجب عليه أن يحج مع غيره، لأن لو قلنا بذلك لأوجبنا عليه الحج في العمر مرتين. نعم. والله تعالى إنما أوجب الحج في العمر مرة واحدة. لكن لا شك أن من حسن العشرة ومن المروءة أنه يحج بزوجته. نعم. أحسن الله إليكم. أبة الله من الإمارات تقول بأن أختها يعني غير متزوجة وستذهب في زيارة لأقاربها في هنا في المملكة يا شيخ، وتريد إذا وصلت إلى المملكة أن تحج من غير تصريح، تقول حكم حجها يا شيخ؟ أولا يعني التصاريح التي وضعتها الدولة هنا في المملكة وضعتها لمصلحة الحجيج. لا شك. نعم. فينبغي الالتزام بهذه الأنظمة التي قصد بها المصلحة العامة للحجيج. والمسلمون عددهم يقارب 1.5 مليار. نعم. فلو أنه فتح المجال لواحد بالمئة فقط، 1%، لكان عدد الحجاج كم أبو حمد؟ نعم. في الحسبة الرياضية؟ لا والله ضعيف. طيب لو حج من 1.5 مليار 1%، 15 مليون. نعم. 1.5 15 مليون. لا 1% 10 مليون. يعني عدد المسلمين 1.5 مليار. 15 مليون. لو سمح بواحد لواحد بالمئة فقط 15 مليون. لا لحج 15 مليون. 15 مليون لا تتسع له المشاعر، بل حتى لا تتسع لنصف هذا الرقم، بل حتى لربعه. نعم صحيح. الآن الذي عدد الحجاج تقريبا 2 مليون أو يزيد، ومع ذلك نجد هذا الزحام العظيم. المشاعر لا تتسع. نعم صحيح. لا تتسع منا الآن، ضاقت عن ومع الحجاج. هذه الآن الأعمال يا شيخ. نعم. تشهدها يعني ضاقت المشاعر. وربما الآن أن ربع أو ثلث الحجاج الآن يبيتوا الخارج منها. نعم. المشاعر لا تتسع. فيعني الإجراءات التي اتخذتها الدولة لا بد منها. نعم. الإجراءات التي اتخذتها المملكة بالنسبة لتقييد عدد أعداد الحجاج والتصاريح هذا خيار لا بد منه، لا بد منه، ليس هناك خيار آخر. أما ترك المجال للناس وترك الحجاج يعني كل من أراد الحج يحج، هذا يؤدي إلى تعطل. نعم. الحج. صحيح. لأن الناس كل يريد أن يحج، لو حج فقط 1% لما أمكن، لما اتسعت لهم المشاعر. فهذا الإجراء وضع لأجل المصلحة العامة للحجيج، ولذلك ينبغي التقيد بهذه الأنظمة وهذه التعليمات والتصاريح للحجاج. لكن يعني من جهة أن الحج صح، ليس هذا علاقة بصحة الحج وعدم صحته. الحج صحيح إذا اكتملت الأركان والشروط والواجبات وحج صحيح، لكن تأتي قضية مخالفة ولي الأمر في يعني عدم أخذ التصريح، هذه التي فيها الإشكال. نعم. وأما صحة الحج فالحج صحيح لأنه عبادة مكتملة الأركان والشروط والواجبات. الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ سالم من الجزائر يقول بأنه يعمل في مجال الحراسة وهناك مناوبة، يسأل عن صلاة الجمعة، يقول المسجد يبعد عنهم قرابة 3 كيلو، يقول هل أترك العمل وأذهب إلى المسجد لأداء الصلاة أم أصلي في مكانهم؟ ستة يا شيخ وكلهم يصلون جماعة في مقر عملهم. وهو من ليبيا؟ نعم من الجزائر يا شيخ. من الجزائر نعم. إذا أمكن أن يقتسموا العمل وقت صلاة الجمعة ويتناوبوا فيما بينهم، ولو أن يبقى هؤلاء جمعة وهؤلاء جمعة الأخرى، فهذا هو المطلوب. أما إذا لم يمكن ذلك وكان هناك ضرر، وذكر أنه لو تركوا هذه الحراسة لا كان هناك ضرر على هذه المنشأة وهذه المؤسسة، ففي هذه الحال تكون صلاة الجمعة في حقهم غير واجبة. قد ذكر الفقهاء أعذارا مثل هذه وأقل من هذه، فإذا كان يلحق تلك المؤسسة ضرر فلا تجب عليهم الجمعة. لكن في نظري أن ستة أشخاص يعني بإمكانهم أن يقتسموا الحراسة، فيكون مثلا ثلاثة يحرسون ويقومون بعمل زملائهم، وثلاثة يذهبون لصلاة الجمعة هذا الأسبوع، والجمعة التي بعدها هؤلاء الثلاثة هم الذين يحرسون والثلاثة الآخرون هم الذين يذهبون لصلاة الجمعة. فبإمكانهم أن يتناوبوا، لكن لو قدر أنها لا يمكن فيعتبر هذا عذرا من الأعذار المسقطة للجمعة. الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. أود الاتصال الأخ عمر من الجزائر، تفضل عمر. السلام عليكم أخي عبد العزيز. السلام، حياك الله عمر. كيف حالكم؟ حياك الله، تفضل عمر. أخي عبد العزيز، معذرة عندي خمس أسئلة والله، وأنا أطلب من الشيخ المعذرة في ذلك لأننا والله نحن بأسئلة. طيب يلا يا عمر باختصار، يلا الأول. السؤال الأول يا شيخ، أحسن الله إليكم، هل سنن النظر؟ هل؟ ما أخذنا ولا سؤال. طيب لعله يعود الاتصال. الأخت أم محمد. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أم محمد. لو سمحت يا شيخ، بس أبغى أسأل عن الإحرام، بالنسبة للإحرام هل يجوز أثناء الإحرام للحج إن شاء الله؟ نعم. هل يجوز الشيخ استخدام الصابون المعطر والكريمات المعطرة والغسول اليدين يعني والمعقم؟ هل طيب. فيها عطورات الموجودة للسوق، هل يجوز استخدامها أم لا؟ طيب. وأيضا يا شيخ، أثناء الإحرام المرأة إذا كانت محرمة يعني تغتسل طبعا تغير ثيابها، نعم، هل يجوز تمشيط الشعر يا شيخ؟ وإذا نزل الشعر من سقط فيه من شعره فما الحكم هنا؟ طيب واضح، شكرا. سؤال آخر بس، يلا. بالنسبة للمرأة الحائض، ما حكم طواف الوداع بالنسبة لها؟ هل تسقط عنها أم لا لابد أن تعتني به؟ جزاك الله وإياك، شكرا لك. أبو حمزة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله أبو حمزة، تفضل. يا شيخ الله يعافيك. تفضل. بارك الله فيك وفي علمنا. أنا سؤالي خارج الحج. إي طبعا تفضل، مفتوح. أنا أقول لك، أنا موظف في دائرة حكومية. نعم. طيب، وكلمني رئيسي بالعمل بالإضافي. طيب نعم، والحمد لله بدأت أن عندي العمل في الوقت الأصلي، في الوقت العمل الأصلي. نعم. في الوقت الإضافي. نعم. واضح السؤال؟ واضح. هل الإضافي هذا جائز أو لا؟ هل الإضافي هذا جائز أو لا؟ طيب الآن هذا الوقت الإضافي، أنت بقيت في العمل ولا ما بقيت في العمل؟ بقيت في العمل. لا، انا انجزت الوقت العمل اللي مكلف فيه في الوقت الدوام الرسمي. نعم. بدون ما يكسر العمل الاصلي. انا فاهم يا ابا حمزه، انت انجزت في الوقت الرسمي، وقت الدوام الرسمي. نعم. لكن هذا خارج الدوام، هل كنت تاتي انت الى مقر العمل؟ لا يخرج. ما كنت تاتي. لا ما أيوة. طيب يا ابا حمزه، انت موظف حكومي؟ نعم حكومي. اي نعم موظف حكومي. اي نعم، يعني دوامك مقدر بالزمن ليس بالعمل. نعم بالزمن. بقدر بالزمن. الساعة 7:30. طيب. الساعة 4. طيب. واضح يا أبو حمزة، شكرا لك. جزاك الله خير. وإياك شكرا يا أبو حمزة. الأخت رقية من الجزائر، تفضلي. السلام ورحمة الله. تفضلي، ما السؤال؟ يقول الشام إذا زرت لا يجب عليها أن تقوم تطويها. ماذا؟ أن الشام إذا زرت لا يجب عليها لا أن الزوجة لا يجب عليها أن تبر أم زوجها، تخدمها. نعم. طيب إذا كان كذلك فأين تذهب هذه الأم؟ وإذا رفض وإذا رفض أن تقوم بالعمل فهل على الزوج أن يوقفها لأن أمه ليس لها زكاة؟ طيب شكرا لرقية. الأخ فايز تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حيا الله فايز. الله يبيك يا شيخ، كيف الحال؟ حياك الله فايز، تفضل. بحج بعد ما الحجاج. شلون بعد ما ينتهي الحجاج يا فايز؟ بفرض الحج بعد الـ بعد الـ ما يروحون الحجاج. تحج لوحدك؟ طيب هل كيف تحج بعد فايز؟ انت تعرف ان الحج يعني هو موسم وقت محدد ما في مجال يعني تحج يعني الان ركن الحج الاعظم عرفه ما يعني ما تريد ما تخب عرفه لا بعد ما رحنا الحجاج بحج يا شيخ الحج له وقت محدد هل تستطيع ان تصلي صلاه الفجر في غير وقتها إذا كنت إيش؟ إذا كنت ماذا غير مستطيع؟ إذا كنت لا مستطيع. آه. طيب والسؤال الثاني ما هو؟ جو عن السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني هل الطعام المسكين والفقير واجب في الحج؟ الطعام الفقير والمسكين. طيب. واجب في الحج؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا فايز. شكرا لك. فايز. شكرا. طيب شيخ. أعود لما تبقى من أسئلة الأخ عبد الإله يقول. لو زار الموتى في وزارة مقبرة هل يعلم الميت بزيارته هذا محل خلاف بين أهل العلم بناء على خلاف في ثبوت الحديث المروي في ذلك والحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم لكن الأقرب عدم ثبوته إذ أنه لو ثبت لكان ذلك مما يشتهر وتتوافر الدواعي لنقله والحديث في سنده مقال كثير ولا يثبت في ذلك شيء وثم إن هذا الميت قد أصبح جسده ترابا لأن جسد هذا الميت تأكله الديدان ولا يبقى منه إلا عجب الذنب لا يبقى منه إلا عجب الذنب ومنه ركب الخلق يوم القيامة عجب الذنب بل هو العصعص أخي العمود الفقري و إلا الأنبياء ومن شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء فهؤلاء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم الإنسان بروحه يكون بالروح يعني تصعد الروح ملك الموت يأخذ الروح الروح هذه إما أن تكون في أعلى عليين إن كان من أهل الجنة أو في أسفل سافلين إن كان من أهل النار ثم بعد ذلك بعد النفخ في الصور النفخة الأولى بعد ذلك يأمر الله تعالى الأجساد فتنمو إلى أن إذا تكامل نموها اجتمعت الأرواح في الصور الذي بيد الملك إسرافيل فإذا أذن الله تعالى بالنفخة الثانية نفخة البعث نفخ في الصور فتطايرت هذه الأرواح من الصور إلى أجسادها سبحان الله كل روح يذهب إلى جسده فتقوم من قبورها حفاة عراة غرلا بهما وتجتمع يوم القيامة ف الأقرب الله أعلم أنك إذا زرت قبر قريبك أنه لا يعلم بك أنه لا يعلم بك لأن هذا يحتاج إلى دليل واضح وهذا الجسد ليس هو هذا الإنسان القريب قريبك قد ارتفعت روحه قد فارقت روحه بدنه هذا الجسد تأكله الديدان وأصبح ترابا فإذا أردت أن تنفع قريبك فأدعو له الدعاء ينفع الميت تصدق عنه وحج عنه واعتمر عنه هذا هو الذي ينفع الميت بعد وفاته أما مجرد الزيارة فلا يعلم بزيارتك في أظهر أقوال أهل العلم أنه لا ليست من البر يا شيخ في شيء الزيارة وليست من البر بعض الناس يعتقد أنها من البر الغرض الأساسي من زيارة المقابر هو الاعتبار اعتبار صحيح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة الغرض الأساسي هو التذكير بالآخرة والاعتبار أن الإنسان يعتبر بهؤلاء الذين كانوا أحياء على وجه الأرض يأكلون ويضحكون ويمشون على هذه الأرض ثم إذا هم قد اخترمتهم المنية فأصبحوا في حفر لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات قد أكلت الديدان هذه الأبدان فأصبحوا عظاما ثم أصبحوا ترابا فهو يعتبر بهذا هذا هو الغرض الأساسي من زيارة القبور وأما قريبك هذا فقد صعدت روحه قد صعدت روحه إما في نعيم وإما في عذاب فإذا أردت أن تنفعه فافعل الأمور التي يصل ثوابها إليه بعد مماته أما مجرد الزيارة فيعني لا تفيده ولذلك تجد أن بعض الناس يتعب نفسه في زيارة قريبه، بعضهم كل أسبوع يذهب، بل بعضهم يعني أقل من هذا يذهب إلى قريبه ويسلم عليه. نقول أدعو له وتصدق عنه، وأما ذهابك إليه إن كان قصدك الاعتبار فنعم، أما إذا كان قصدك أنك تنفع الميت فهو لا يستفيد من هذه الزيارة. لأن شيخ الشائع عند كثير من الناس بأن الميت يعني يفتقد أهله وقاربه وأحبابه إذا تأخروا في زيارته، بعضهم يعتقد أنه من البر أيضا أحيانا. صحيح، الميت صعدت روحه. بعضهم يتخيل خيرات يعني ويرى في المنام بأنه يسأل عنهم وأين هم، وقد يسأل عنهم. صحيح، قد يعني قد تكون الرؤية لها تعبير معبرة. إذا كان له مثلا عليه ديون أحيانا قد يرون في المنام، لكن لا يمكن أنه يكون ينتظر زيارة. لكن أنا أقصد أن هذا الذي وضع في القبر في هذه الحفرة هذا بدنه. صحيح. أما روحه صعدت، روحه صعدت الآن، والإنسان بروحه الآن يعني بعد الممات هذا البدن يصبح ترابا. صحيح. تأكله الديدان فيصبح عظاما ثم يصبح ترابا. لأن بحثنا عن الذين ماتوا قبل مثلا قبل أكثر 100 سنة، أينهم أصبحوا ترابا الآن. ما بقي إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء، فهؤلاء حرم الله على أرض أن تأكل أجسادهم، من عداهم أصبحوا ترابا. إذن يعني هذا القريب الذي لك هو بروحه، روحه قد صعدت. فأنت انفعه بما يصل، يعني انفعه بالدعاء له، أو أنك تودي له مثلا تصدق عنه، مثلا صدقة تنفع الميت. يعني انفعه بإهداء الثواب له مثلا بصدقة جارية مثلا، أو مثلا بأن تعتمر عنه أو تحج عنه أو تدعو له، هذا هو الذي ينفع الميت. نعم. أحسن عليكم الشيخ. الأخ أو الأخت محمد الشيخ سألت عن حكم استعمال الصابون والكريمات والمعقم، هذه المعطرة يا شيخ للمحرم. نعم، هذه حكم الطيب. نعم. يعني هذه المحرم ممنوع من الطيب مطلقا، سواء كان ملموسا أو ملبوسا أو مشموما، سواء يعني استخدم هذا الطيب مباشرة أو كان هذا الطيب في صابون أو كان في شامبو أو كان في مناديب. المحرم ممنوع من الطيب بجميع أنواعه. بعض أنواع المناديب الآن لها رائحة عطرية قوية، فهذه المحرم ممنوع منها. بعض أنواع الشامبو رائحته العطرية قوية أيضا، بعض أنواع الصوابين، ولذلك فالمحرم يجتنب كل ما فيه عطر، بل حتى الزعفران الذي يكون في القهوة أو في الشاي يجتنبه المحرم، لأن الزعفران جاء النص باعتباره طيبا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم: ولا يمس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. وكانوا يتعطرون يعني يضعون الزعفران في الثياب، لكن لا فرق في الحقيقة بين وضع الزعفران في الثياب وبين كونه مأكولا أو مشروبا يوضع في القهوة أو في الشاي. فالمحرم ممنوع منه. فإذا المحرم يجتنب الطيب بجميع أنواعه. نعم. سؤالها الثاني بالنسبة أيضا للمحرمة: إذا مشطت شعرها وسقط شيء منه، لا حرج عليها في ذلك، والشعر الذي يسقط منه هو شعر ميت. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في صحيح البخاري وغيره، عائشة رضي الله عنها هي أحرمت متمتعة لكنها حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب التمتع إلى قران. وأمرها أن قال: اغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي، وفي رواية: وامتشطي. أمرها بأن تمتشط مع أنها محرمة. والمحرم ممنوع من إزالة الشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة هنا بالامتشاط. فدل ذلك على أن امتشاط للمحرم لا بأس به، وهكذا الامتشاط لمن أراد أن يضحي فإنه ممنوع من أن يأخذ من شعرها ومن أظفاره شيئا. لكن لا حرج عليه في الامتشاط، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق. وما يسقط منه من شعر هو شعر ميت. الحمد لله. سؤاله الثالث يا شيخ: بالنسبة للحائض، هل يسقط عنها طواف الوداع؟ نعم، الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وهكذا النفساء. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية حاضت، قال: حابستنا هي؟ قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فالحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع. نعم الحمد لله. الأخ أبو حمزة هو موظف حكومي يقول بأن رئيسه كلفه بعمل خارج الدوام خارج الوقت الرسمي يا شيخ، وأنجز عمله في الوقت الرسمي للدوام، يسأل الآن عن هذا الأجر الذي يتقاضاه كخارج دوام. أولا نريد التكييف الفقهي. نعم. لعمل الأخ السائل، التكييف الفقهي له، وأن سألته قال أنه موظف حكومي. نعم. وما دام موظفا حكوميا فالتكييف الفقهي لعمله أنه أجير، أجير خاص، والأجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن. وما دام أن نفعه مقدر بالزمن فهو مطلوب منه أن يبقى في هذه الدائرة الحكومية هذه الساعات، فإذا طلب من عمل إضافي مطلوب منها أيضا أن يزيد عليها ساعات. صحيح. فعمله مقدر بالزمن وليس بالعمل. لو كان أجيرا مشتركا لقلنا إن عمله مقدر بالعمل، متى ما أنجزها استحق. نعم. الأجر. لكنه هو الآن موظف حكومي ويعني عمله مقدر بالزمن، ولذلك نقول الأخ لا يجوز لك أن تأخذ أجرا على العمل الإضافي وأنت لم تعمل عملا إضافيا. نعم. لم تمكث في هذه المنشأة هذه الساعات. نعم. لأنك أجير وأجرك مقدر بالزمن وليس بالعمل. نعم. فأنت مطلوب منك أن تداوم ما بين الساعة كذا إلى الساعة كذا، سواء عملت أو لم تعمل، سواء أنجزت أو لم تنجز، المهم أنك موجود في هذه الدائرة الحكومية وتقوم بأعمال من قبل مديرك في العمل. نعم. فإذا ما دام أن الأجر مقدر بالزمن فيعني إذا أعطيت عملا إضافيا لابد أن تمكث في مقر العمل هذا الوقت، وإلا لم تستحق هذا الأجر. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. نختم سعد من السعودية، تفضلي أم سعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت لي عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، أخوي بضحي، أمي بسيف وأخوي بسيف. نعم. وأخوي بضحي وهي بتروح عندها بتبعد. نعم. هل تجزي ضحية أخوي ولا لازم هي تضحي بعد؟ طيب هي قادرة على أن تضحي؟ الوالدة قادرة؟ إيه قادرة، إن شاء الله قادرة. طيب واضح. سؤال ثاني الله يعطيك. أيوة. أمي بعد المناسبة ما تصلي على كرسي. نعم. يعني توقف عادي بس لما بعد مرة ما تسجد على الأرض. نعم. شو طريقة السجود؟ طيب واضح. وهي على الكرسي. واضح. شكرا لك يا أمس. بقي سؤال واحد. يلا. الله يعطيك. أنا بضحي. نعم. هل يصير مشط شعري ولا ما يحتاج؟ إذا سبحت ولا شيء مشط شعري؟ طيب واضح. تسمعي الإجابة يا أمس. شكرا لك. الأخ محمد من المغرب، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله محمد، تفضل. عندي لوحات، لوحات أشرت عليها يسقط عني من أوضاع الصور نقرأهم معلقة في الصور في البيت. إما أن هذه اللوحات هذا تحمل المناسبة هي فينا، ونحن نعلم أن هذه الآيات تنشر قصيري تنشر عن برشاوات أو تنشر مولانا بتعالي. نعم. ومعلقة في بعض الجمعة في بعض الجمعة في بعض الجمعة. واضح. شكرا لك محمد. الأخت سلوى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي سلوى. عندي ثلاث أسئلة. الأول، السؤال الأول، أحسن الأنساك لحجاج الداخل. أفضل الأنساك لحجاج الداخل؟ إيه أحسن الأنساك. نعم. طيب والسؤال الثاني؟ سؤال الثاني، استعمل الصابون الآن أجاب بالشيخ على استعمال الصابون لما يكون في عطر، لكن لما يكون الصابون ليس معطر والكريمات ليس فيها عطر، خاصة الكريمات ليس في الشمس حر الشمس، هل هذا حلال ولا؟ طيب والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث، صيام 9 أيام يعني 8 أيام متاع ذو الحجة بالنسبة للي ناوي الحج، هل يجوز صيامهم؟ طيب واضح. شكرا لك يا سلام. شكرا. السلام. الأخ أبو محمد من قطر، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد. الله يحييك. والله يعطيكم العافية. وإياك وإياك، تفضل أبو محمد. الله يعطيك. سؤالي، ما أثر الفقه نعم على المؤمن نعم. وإياك. شكرا لك يا أبا محمد. إذن الشيخ أعود لأختنا رقية من الجزائر، هي تقول: امرأة لا تخدم أم زوجها، أولا هل يجب عليها أن تخدمها وأن تقوم عليها؟ تقول: ثم إذا رفضت هذه الزوجة أين تذهب هذه الأم يا شيخ، وما دور الرجل في ذلك؟ لا شك أن خدمتها لأم زوجها أنها من حسن العشرة للزوج، وأنها من المروءة ومن مكارم الأخلاق، ولكن من حيث الحكم لا يجب عليها ذلك، لأنه إذا كانت خدمة الزوج الآن محل خلاف، ما بالك من خدمة أم الزوج؟ فهو لا يجب عليها ذلك يعني شرعا فيما أعلم، لكن هذا يدخل في حسن العشرة للزوج، لأن زوجه يسر بذلك، ويدخل في مكارم الأخلاق، ويدخل ذلك في المروءة. وأما قول الأخت أين تذهب أم الزوج، تبقى عند تبقى في بيت ابنها، وإذا كان ابنها يستطيع أن يأتي لها بخادم يأتي لها بخادم، ويستحث أيضا هذا الابن زوجته أن تخدمها وأن يعني تعتبرها مثل والدتها، فهذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة وحسن العشرة. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ الأخ فايز سأل سؤالين، بالنسبة لسؤالي الأول يريد أن يحج بعدان يغادر الناس يعني ما أدري الرجل قد يكون السؤال غير سوي، ما أظن أن مسلما يسأل يجب مثل هذا عن ركن من أركان الإسلام هو طعم الفقير والمسكين يعني هو. طيب الشيخ الأخ أو الأخت أم سعد من السعودية تقول: أخوها سيضحي هو في بيت ووالدته في بيت، لكنها ستأتي عنده أيام العيد، سألت عن تقول: هل تجزئ الأضحية بالنسبة لها أم تكفي أضحية الابن يا شيخ كونها عنده؟ وإذا كان عندها قدرة على أن تضحي، نعم هي قالت بأنها عندها، نعم إذا كان عندها قدرة فلا شك أن الأفضل أنها تضحي عن نفسها وابنها يضحي عن نفسه، وذلك لأن الأضحية عمل صالح و من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، ومن شعائر الله، الله تعالى يقول: ذلك هو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي سنة أبينا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان عندها قدرة ويسهار على أنها تضحي عن نفسها لا شك أن هذا هو الأفضل، ولكن أضحية كما ذكرنا هي ليست واجبة، هي مستحبة، وإذا اكتفت بأضحية ابنها وأشركها معها في الثواب فلا بأس بذلك. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، والأضحية أصلا ليست واجبة، فلكن هي إذا كانت تسأل عن الأفضل، الأفضل أنها تضحي عن نفسها، وابنها يضحي أضحية أخرى، لأن الأضحية ليس المقصود منها اللحم، وإنما المقصود منها تعظيم الله عز وجل، والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. أحسن الله إليكم. شيخ سؤال الثاني عن والدتها، تقول بأنها تصلي على كرسي، تجلس على كرسي إذا أرادت السجود، كيف يكون سجودها يا شيخ؟ إذا كانت لا تستطيع أن تسجد فإنها تومئ بالسجود، و يعني كالركوع يا شيخ تومئ بأقصى ما تستطيع، نعم أقصى ما تستطيع من إحناء ظهرها، ويجزئها ذلك لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كانت لا تستطيع أن تسجد، أو يلحقها الضرر بالسجود، أو يشق عليها السجود مشقة يفوت بسببها الخشوع، فيجوز لها في هذه الحال أن تكتفي بالإيماء، بأن تحمي ظهرها أقصى ما تستطيع. أحسن عليك. سؤالها الأخير يا شيخ تقول: هي ستضحي فيما لو مشطت شعرها يا شيخ وسقط شيء منه، أجبت أجبنا عنها قبل قليل، قلنا لا بأس، لا بأس بالانتشاط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: امتشطي، انقضي شعرك وامتشطي، وهي محرمة، فدل هذا على أنه يجوز الامتشاط المحرمة، ويجوز كذلك الامتشاط لمن أراد أن يضحي كذلك، وأن ما يسقط من الشعر هو شعر ميت، لكن ينبغي أن يكون ذلك الامتشاط برفق. أحسن الله إليك. الأخ محمد من المغرب يقول: في منزله لوحات قرآنية معلقة في جدران منزله أو في بعضها، يقول: نحن لا نعتقد أنها تدفع شرا أو تجلب نفعا، هل يجوز هذا يا شيخ؟ الأولى عدم تعليقها، وذلك لأن القرآن لم ينزل لأن يجعل في لوحات وفي زخرفة ويعلق، إنما أنزل لتلاوته والعمل به وتدبره والتحاكم إليه، ولهذا لم يؤثر هذا عن أحد من الصحابة أو التابعين هم كانوا يفعلون هذا. نعم. كانوا يعلقون القرآن على جدرهم وعلى بيوتهم، هذا لم يؤثر عن السلف الصالح. الذي ننصح به الأخ الكريم ألا يفعل ذلك. نعم. حسب عليك أخت سلوى سألت عن أفضل الأنساك تقول لمن أراد أن يحج من الداخل، سواء من الداخل أو الخارج، يعني لا يختلف الحكم. نعم. أفضل الأنساك هو التمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي، وعامة الحجاج الآن لا يسقون الهدي. نعم. فالأفضل هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. التمتع هو أفضل الأنساك لأنه يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بحج، ولذلك يكون عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم مفردا أو قارنا من أصحابه ولم يسق الهدي، أمرهم أن يقلبوا تلك الأنساك إلى تمتع. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يتعين في حقه القران. نعم. نعم. إلا يستثنى من ذلك ما إذا كان قدوم الحاج متأخرا كأن لا يصل إلا في اليوم الثامن مثلا، فالأفضل في حقه القران لأن التمتع قد فات وقته. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها علمت وعرفت الحكم بالنسبة للصابون المعطر إلى آخره، لكنها تسأل عن غير المعطر وعن الكريمات التي توضع لتقي حر الشمس. لا بأس، لا بأس باستخدام الصابون غير المعطر. نعم. مثل الصابون التايد مثلا هو ما كان في حكمه، وكذلك أيضا الكريمات الواقية الشمس. نعم. لا بأس بها. المنظفات عموما غير المعطرة. نعم. لا بأس بها الحمد لله. وسؤالها الأخير الشيخ عن الصيام لمن ينوي الحج، صيام هذه الأيام لا بأس بأن يصومها، الصيام. نعم. عمل صالح خاصة في هذه الأيام العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام للعمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. نعم. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم. خرجه البخاري في صحيحه. والصيام من الأعمال الصالحة العظيمة. نعم. التي اختص الله تعالى بأجرها وثوابها، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أنسيبه. نعم. من تيسر له أن يصوم التسعة الأيام الأولى من الحجة للحاج شيخ، هي حاجة تريد. نعم. أن تحج ما دام أنها تريد أن تحج فالحكم واحد، من تيسر له أن يصوم هذه التسعة الأيام أو بعضها فلا بأس بذلك. نعم. لكن إذا وصل الحاج إلى مكة هناك فالأفضل أن لا يصوم. نعم. لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام لم يصوم وهو في مكة في حجة الوداع. نعم. فإذا وصل الحاج إلى مكة فالأفضل أن لا يصوم. نعم. وأما إذا كان في بلده ويريد أن يحج فالأفضل أن يصوم. أحسن الله إليكم. أخ محمد من قطر سأل عن أثر الفقه شيخ على المؤمن. الإجابة عن هذا السؤال طويلة الحقيقة. نعم. صحيح. باختصار معنا دقيقة ونصف يا شيخ. طيب أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. متفق عليه. وتأمل هذا الحديث، من يريد الله به خيرا، يعني من علامة. نعم. إرادة الله عز وجل بالإنسان الخير أن يوفقه للفقه في دينه. مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الفقه في الدين منزلة عظيمة، منزلة رفيعة، منزلة علية. ولذلك فإن الله عز وجل لما استشهد ببعض خلقه على أعظم مشهود هو التوحيد، أولا استشهد بذاته جل وعلا ثم بملائكته ثم بطائفة من البشر وهم أولو العلم، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. فيعني استشهد من البشر فقط بأولي العلم، وهذا يقتضي التعديل لهم والتزكية لهم. نعم. وهذا يدل على شرف العلم. وقد عقد نوحيد الأخ السائل لكتاب عظيم للإمام. نعم. ابن القيم مفتاح دار السعادة، عقد فيه مقارنة بين العلم والمال. نعم. وبين أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. ومن عجيب ما ذكر قال حتى الكلام تشرف بالعلم، وذلك أن صيد الكلب المعلم حلال. نعم. وصيد الكلب غير المعلم حرام. فإذا كانت هذه الكلاب تشرف العلم ما بالك بني آدم. نعم. والعلم يحرس الإنسان والمال يحتاج إلى أن يحرسه الإنسان. نعم. والعلم يزيد بالنفقة والمال ينقص بالنفقة، ويعني وجوه كثيرة لتفضيل العلم على المال. ويكفي أننا عندما لا نقرأ تراجم والسير السابقين إنما نقرأ تراجم أهل العلم، لا نقرأ تراجم التجار ولا غيرهم من أرباب الدنيا، إنما نقرأ تراجم العلماء. فيعني العلم فضله عظيم وشرفه كبير، ولهذا يقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم. قال وقل ربي زدني علما. نعم حسن عليك. مش الدقيقة الأخيرة لأخينا بدر من أمريكا، يقول هو يدرس هناك وغير مقر سكنه، انتقل من غرفة إلى غرفة، وتبين له بعد أسبوعين أنه يصلي خلاف القبلة، يصلي على الاتجاه السابق الذي كان عليه قبل، يظنه هو الصحيح، صلى لمدة أسبوعين. وما دام أنه قد استقر للدراسة لا يعتبر مسافرا. لا هو يسأل الشيخ عن صلاته في غير اتجاه القبلة. أنا أريد أن أربطها بهذه المسألة، ما دام أنه ذهب للدراسة لا يعتبر مسافرا. والمسافر هو الذي لو اجتهد في القبلة فأخطأ فلا يعيد صلاته، هذا مسافر. أما هو فيعتبر مقيما، يعتبر مقيما. كان عليه أن يجتهد وأن يسأل، وخاصة في وقتنا الحاضر أيضا مع وجود وسائل التقنية الحديثة الآن، البوصلة وال يعني أجهزة الإحداثيات والجوالات، ويعني وسائل التقنية الآن من السهل استخدامها للدلالة على القبلة. فيعتبر بهذا مفرطا، يعتبر بهذا مفرطا. هو بقي أسبوعا؟ لا هو لمدة أسبوعين يصلي على غير اتجاه القبلة، ما تبين له إلا بعد أسبوعين يا شيخ. نعم أقول هو مفرط في هذا، فإذا كان لم يجتهد ولم يسأل أحدا وإنما يعني فرط فيعيد هذه الصلوات. أما لو كان قد اجتهد وبذل وصار جهده ولكنه أخطأ فصلاته صحيحة ولا يعيدها. لكن إذا كان لم يجتهد وفرط في هذا فإنه يعيد هذه الصلوات. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام.